إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل أصحمة رضي الله عنه النجاشي، أصحمة النجاشي رضي الله عنه. وكنا قد توقفنا إلى هذه يعني القذيفة التي أراد أن يلقيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن يشعر نار الحرب بين النجاشي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما خزل في الموقف الأول أراد أن يعيد الكرة مرة ثانية، فدخل على النجاشي وأخبره أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما. فلا شك أنه استغرب، وما هذا القول العظيم؟ فقال إنهم يقولون أنه عبد، إنهم يقولون أنه عبد. حينئذ النجاشي يعني استغرب وأراد أن يتعرف على حقيقة هذه العقيدة، فدعا هذا الوفد المسلم ثم سألهم ما تقولون في عيسى عليه السلام، فقالوا إنما نقول فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنهم قالوا ذلك لأن النجاشي كان عنده بوادر إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر عنده أن هؤلاء الناس إنما يتكلمون بما أوحي إليهم عن طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يقولون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما أنهم يتكلمون بالقرآن الذي أوحى الله عز وجل به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فيتكلمون بالقرآن، أو يتكلمون بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الناس المنهج الذي يسيرون عليه هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألهم عن عيسى عليه السلام قالوا إنما نقول فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عن هذه العقيدة الجديدة فأخبروه رضي الله عنهم، فقالوا نقول فيه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وما الذي جاءكم به، يعني ما الذي جاءكم به نبيكم؟ فقال جعفر رضي الله عنه إنه عبد الله ورسوله، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي والله ما خرج عيسى عما قلت قيد أم له، ما خرج عيسى عما قلت قيد أم له، يعني عيسى السلام لم يعد هذا القصد، إنه عبد لله عز وجل ورسول لله عز وجل. هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، أنه عبد لله وأنه رسول من رسل الله تبارك وتعالى. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض فيه أيضا عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد ليس إله وليس ابن إله، لكنه عبد لله عز وجل ورسول لله تبارك وتعالى، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة كن، كلمة كن، يعني الله عز وجل أمر أن يكون عيسى عليه السلام بأمر منه، بأمر منه، كما يأمر الله عز وجل أي شيء في هذا الكون أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكذلك شأن عيسى عليه السلام، أراد الله عز وجل أن يكون عيسى فقال كن، فكان عيسى عليه السلام بأمر الله عز وجل. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وذكرنا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، ها؟ ابتدأت الروح عيسى عليه السلام من عند الله عز وجل، مبدأها ومنشأها من عند الله عز وجل، فهي لابتداء الغاية وليست للتبعيد منه، ليست من الله يعني ليست جزء من الله عز وجل، ولكنها من عند الله. فأرواحنا جميعا من أين؟ من عند الله عز وجل. مبدأها من أين؟ من الله تبارك وتعالى. فأرواح البشر، كل البشر بل أرواح كل المخلوقات أيضا مبدأها ومنشأها من الله تبارك وتعالى. فنشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح ابتدأت من عنده. ولما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه، فهذه أيضا فيها تكريم لهذه الأرواح التي منشأها ومبدأها من عند الله تبارك وتعالى. وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. فلما عرض جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذه العقيدة على النجاشي، النجاشي كان عنده كما ذكرنا بوادر إيمان، فقال والله ما عدا عيسى عما قلت قيد أمولة. عيسى ما زادش على اللي انت قلته أمولة، ولا عقلة صوبة، ما زادش حاجة. يعني هو كما ذكرت هو فعلا عبد الله ورسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. لكن هذا الكلام هل يعجب البطارقة؟ هل يعجب القساوسة؟ هل يعجب الجلاس الذين يجلسون حوله؟ لا يعجبهم ذلك. ولذلك تناخرت البطارقة، تناخرت البطارقة، أصدروا أصوات من أفواههم، وزاد اللغو واللغط في المجلس. كل الناس تتكلم، هذا يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، اللغط زاد، والأصوات العالية بدأت تظهر في مجلس النجاشي. فنظر إليهم النجاشي شذرا، يعني شذرا بصوم باستحقار من طرف عينه، كما تبصوا كده ايه بطرف عينك، يعني مش عايز يعني تتجه إليه بوجهك، لكن تثبت وجهك هكذا وتنظر إليه بطرف عينك، تتجه إليه بطرف عينك فإنك تحتقر شأنه. فنظر إليهم شذرا، احتقرهم. لماذا احتقرهم؟ لأن هؤلاء البطارقة ليست لهم مبادئ ولا قيم، ولا يستمسكون بدين ولا بمذهب. فهؤلاء البطارقة والقساوسة هم الذين بكوا عندما سمعوا آيات الله تتلى، لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه آيات من سورة الكهف، من سورة مريم، لما قرأ صدرا من سورة مريم واستعرض فيها خلق عيسى عليه السلام، كيف خلقه الله عز وجل وكيف بدأ نشأه وبدأت حياته. فبكوا بكاء شديدا حتى خضلت لحاهم وابتلت كتبهم، الكتب التي كانت في أيديهم ابتلت من كثرة الدموع، ومع ذلك ما هو إلا قليل إلا ويتناخروا، وكأن الأمر لا يعجبهم. فنظر إليهم النجاشي شذرا وقال وإن تناخرتم، وإن تناخرتم يعني مش هم الموضوع، مش هم، وإن تناخرتم، يضرب بكلامهم وباعتراضهم وباستنكارهم عرض الحائط، لا يعتد بهذا. هم يتناخرون ولغط يزيد، لماذا؟ لا يوافقون على هذا الكلام الذي يقوله النجاشي، لكن في نفس الوقت محدش قادر يعلي صوته، محدش قادر يقوم ويعترض على النجاشي ويقول له أنت مخطئ أو أنت مصيب، ما أحد يستطيع أن يقول هذا، لأن النجاشي هذا ملك الحبشة ويعتبر قبير كبير القساوسة عندهم، فكيف يصبح هكذا؟ ومن يستطيع أن يقف أمامه ويناقشه؟ فاكتفوا بالشجب، واكتفوا بالاستنكار، واكتفوا فقط برفع الأصوات همهمة، وهذا يبدو منه الاعتراض. فنظر إليهم وقال وإن تنخرتم، يعني وإن اعترضتم، لا قيمة ولا اعتبار لاعتراضكم. فقال وإن اعترضتم أو وإن تنخرتم، فقال لجعفر ومن معه اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. أمن هؤلاء النفر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لجعفر ومن معه اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي، من نال منكم غرم، يعني الذي ينال منكم أو يعتدي عليكم يتعرض نفسه ليه؟ للهلكة، خطر، لأن النجاشي يحمي هذا النفر، النجاشي تولى رعاية هؤلاء الأفراد. فقال من نال منكم غرم، من نال منكم غرم، أكد هذا المعنى. ثم قال وما أحب أن أعطى جبلا من ذهب وأودي أحدا منكم. انظر، استشعر قيمة هؤلاء النفر، وعلم هذا الإيمان العظيم إنما يكون نابع من قلب مؤمن بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استعظم أن يؤذي هؤلاء الناس المؤمنين الصالحين. أنت حينما تريد أن تؤذي رجل وترى يصلي ويصوم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هل تؤذي أم تتراجع؟ تتراجع، لأنك ترى أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يعبد ربه تبارك وتعالى وأن الله عز وجل يدافع عنه، فكيف تقدم أنت على إذائه أو ضربه أو يعني اضطهاده أو أي شيء من هذا؟ كان النجاشي رضي الله عنه يرى أنه لو أوتي ذهبا أو أوتي جبلا من ذهب أو أن يؤذي هؤلاء القوم لا يؤذيهم، لا يؤذيهم. انظر إلى هذه المقارنة، الناس يحبون المال حبا جما، ومع هذا لو عرض عليه جبل من ذهب فداء هؤلاء أو أن يؤذي هؤلاء لم يؤذيهم ولم يتعرض لهم، بل يرى أن حمايتهم أعظم من جبل من ذهب، حمايتهم ورعايتهم أعظم من جبل من ذهب. ثم قال لحاجبه ردوا على عمرو وصاحبه هداياهما، رجعوا الرشاوى اللي كانوا جايين بيها، رجعوها، ردوا على عمرو وصاحبه هداياهما فلا حاجة لنا بها، وإن والله ما أخذ الله عز وجل منا رشوة حتى نرجع إلى عرشنا وإلى ملكنا. الله سبحانه وتعالى من عليه بأن أنقذه من التيه والضياع في الصحراء بعد ما ألقاه قومه في الصحراء، بعد ما قتلوا والده ومات عمه ألقوه في الصحراء حتى يموت أو يهلك، أنجاه الله عز وجل وأنقذه الله سبحانه وتعالى. هل أخذ الله عز وجل منه رشوة حتى يرده إلى ملكه؟ ما أخذ، حاشا لله عز وجل. فقلت كيف أفعل أنا هذا، كيف أفعل هذا؟ فرد إليهم هداياهما وهب البطارقة يعلنون بين الناس أن النجاشي قد فارق دينه واستبدل به دينا آخر. هذا موقف من؟ موقف البطارقة بعدما رأوا هذا المشهد، وقال لهم وإن تناخرتم لا يهتم بهم ولا بآرائهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيرضون بالواقع ويستسلمون للأمر أن هذا الملك الكبير الذي يحكمهم يكون مسلما وهم جميعا نصارى؟ كيف سيكون هذا الأمر؟ هل سيرضون أن يحكمهم رجل على غير دينهم وعلى غير ملتهم؟ كيف سيتصرفون؟ كالعادة إذا كان هناك من أسلم أو التزم أو هدي إلى طريق المستقيم فإن الناس يلتفون حوله تارة لنصرته وتأييده وهم قليل، وتارة أيضا لحربه وعدائه. ما تفتأ أن تجد رجل التزم بدين الله عز وجل وترك ما كان عليه من منكر إلا وتجد أعداء الإسلام يحاربونه ويقفون له بالمرصاد بمجرد التزامه. نفترض مثلا أنت تعمل في شركة أو تعمل في أي مؤسسة وكنت رجل عادي ليس لك في الالتزام ولا تعرف شيء عن الصلاة ولا ملتحي ولا شيء خالص، ثم من الله عز وجل عليك وبدت عليك أمارات الالتزام، خذ رشوة يا عم، ما باخدش، الحمد لله ربنا تاب عليك، الله إلا حصل افتح الدرج من طول عمرك بتفتحه، قلت له خلاص الحمد لله ربنا تاب عليك، فانت كده بقيت مقلق بالنسبة لهم، مش هتاخد رشاوي وبعدين انت مش هتسكت، انت سوف تبلغ عمن يأخذ الرشوة، انت بالنسبة لهم اصبحت كابوس لابد ان يزال، افعل كذا، اجلس مع النساء نحكي، يقول لا لا اجلس مع النساء، اصبحت ملتزم والحمد لله. يا عم احنا في مكتب واحد، يفطروا مع بعضينا ونجيبوا الاكل ونحطوه على مكتب واحد، نزق الاوراق بتاعه الناس دي مش مشكله دلوقتي، نقعد ناكل اي حاجه، كل احنا اسره واحده عيله واحده ناكل مع بعضينا رجال ونساء كما يحدث في المكاتب الحكوميه. يقول لا اصبحت ملتزم، لا افعل هذا، لا اخالط النساء. اذا اصبحت انت غريب في قومك، غريب في المكان الذي تعيش فيه، هل يصبر عليك الناس؟ بعض الناس يحب التزامك، هو ما عنده حق، ده احنا في هرج ومرج وضياع، عنده حق والله، رشوة ايه اللي هناخدها وبيوتنا تنبت من الحرام، بس مش قادرين يلتزموا، لا يستطيعون ان يفارقوا هذا المنكر القائمين عليه. ولكن هناك طائفة اخرى لا تريد ان تفارق هذا المنكر، تجد في الرشوة مال عظيم، مال سهل، مال سهل، اموال هائلة يأخذونها، يرون في الاختلاط وما إلى غير ذلك، يرون راحة وترويح ونزهة عن أنفسهم، فلا يريدون أن يقلعوا عن هذه المنكرات، ولذلك يبارزونك بالحرب. تبدأ الحروب يكتبون فيك الشكاوى إنك بتاخذ رشوة، ده أنت اللي رافض. لا، في الحالة دي أنت اللي بتاخذ رشوة، ويكتب فيك والناس يمضوا غيابي، يعني من غير ما يشوفوا يمضوا، وقعوا على شيء لم يروه، ويفعلون فيك المواقف التي إذا رفعت إلى مسؤوليك تعرضك للمساءلة والمحاكمة والنبذ والطرد من المكان الذي أنت فيه. لماذا؟ حتى يستطيعوا أن يعيشوا كما يريدوا أن يعيشوا في منكرات وفي محرمات وما إلى ذلك. إذن فأهل الحق عندما يلتزمون في مكان ربما يجدون من يحاربهم ومن يعترض عليهم. ومن الذي سيحاربك؟ ومن الذي سيعترض عليك؟ صديقك ورفيقك وقريبك، وربما يكون أخوك أيضا، لا يعجبه طريقك، لا يعجبه التزامك، يقولك أنت أصبحت شيخ، أنت بقيت متشدد، أنت بقيت مش عارف إيه، أنت ويعترض طريقك ولا يسير معك في الطريق، بل ويعارضك، وحينئذ يهاجمك في البيت، وتهاجم في مؤسستك التي تعمل فيها، وفي أي مكان تجد الهجوم عليك. هذا شأن موجود، لكن على أهل الإيمان والحق أن يصبروا، لأن العاقبة للمتقين، العاقبة للصالحين، العاقبة لمن عملوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما كنت أنت الصديق المرح الطيب الجميل الذي تفرج عنهم وتروح عنهم وتعزمهم وتجيب لهم حاجة ساعة أو حاجة سخنة، أصبحت أنت المعقد، أنت الوحش، أنت اللي منحرف، أنت اللي بتاخد رشاوي، وبعد ذلك تطرد من عملك أو تفصل أو أو أو. وهذا أيضا ما كنا نراه ونسمعه في الممثلات والفنانات الذين تابوا إلى الله عز وجل مما كانوا يقومون به. طبعا في ناس فهمها ضئيل، تقول الفن رسالة، ناس عندها تخلف في تفكيرها، تقول الفن رسالة، فهذه المرأة لماذا تسوق؟ هي بتعمل حاجة حرام؟ هي الرقصة دي بتعمل حاجة حرام؟ ده فن، دي رسالة بتأديها. هما مين يمتع الجماهير؟ رسالة تلبس الزي المظبوط وتمارس عملها. طب ازاي دي؟ قول لي انت كيف ستمارس عملها بالزي الرسمي؟ ماذا تلبس هذه حتى يعني تزاول هذه المهنة او تمثل؟ يقول لك ممكن تلبس حجابها برضو وتمثل، ما احنا برضو امين رزقك انها تمثل وام حجابها، امين رزق اصلا كافرة بداية. ثم ان هل المرأة يجوز لها ان تمثل او تظهر على شاشات التلفزيون او غيرها؟ لا يجوز ذلك. تتوب المرأة وتجد أعوان الشيطان يقولون لها مما تتوبين؟ هو أنت بتعمل حاجة حرام؟ هو الفن ده حرام؟ أعوان شيطان والعياذ بالله، هو الفن ده حرام؟ لابد أن تقومي برسالة، كل واحد ليه دور وليه رسالة، حتى الفنان ليه رسالة، والراقصة كمان ليها رسالة، والمغنية كمان ليها رسالة، كل واحدة في الدنيا ليها رسالة تقوم بها. ولكن إذا كانت هذه المرأة أو هذا الرجل فقيه أو فقيهة وتوبة صادقة، سوف تعلم أن هذا من أساليب الشيطان ومن حيل الشيطان، ولذلك سوف تعرض عن هذا إعراضا كليا. لن تجد هذه الممثلة أو هذا الممثل يقبل بتمثيل أدوار يقولون عنها دينية ولا غير ذلك، لن يفعلوا هذا. وحينئذ تجد الشاشات كلها سوف تبارز هؤلاء الناس بهجوم شديد جدا. بعد ما كان مثلا ممثل او ممثله نجم بارع ولامع، تروس ايه فاشل، بعد ما كانت الجرائد تكتب عنه النجم اللامع فلان الفلاني وصاحب العروض وصاحب التمثيليات وصاحب الافلام وصاحب وصاحب وصاحب، كل ده يتنسى ويتفتح صفحه ثانيه بالنسبه لهم صفحه سوداء، لكن بالنسبه له صفحه بيضاء. يفتحون صفحه سوداء، يكون هذا الفنان فاشل، لم يحقق النجاح في حياته الفنية ولا حياته الدعوية ولا حياته ولا حياته ولا حياته، ويرمونه بالفشل. ثم إذا كانت المرأة مثلا تغني أو تفعل ويقولون عنها معبودة الجماهير، وبعد ذلك ما تتوب مثلا تكون ملعونة، يقول ملعونة الجماهير، خلاص ما بقاش لها رصيد، ليس لها رصيد، ولذلك تأخذ هذه الألفاظ، هذه ملعونة، هذه مطرودة، هذه فاشلة، هذه ساقطة، هذه لم تصلح، هذه لم تنجح، هذه، ويحاربون حتى كل من يحاول أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى. فالذي حدث مع النجاشي قديم لكنه يتجدد في حياتنا. يتجدد. النجاشي أسلم، أعلن للناس أنه مقر بهذه العقيدة التي يتكلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلن صراحة، لكن قال ما زاد عيسى عما قلتم قيد أمنا، يعني موافق إقرار على كلام المسلمين، موافق على كلام المسلمين. اعتبر البطارقة أن هذا خروج عن الدين، خروج عن الدين، وأصبح يحاربونه حربا شديدة. يقول فهب البطارقة يعلنون للناس أن النجاشي قد فارق دينه واستبدل به دينا آخر، استبدل به دينا آخر. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا دين عند الله يقبل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لن يقبل منه، لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، الله عز وجل لا يقبل غيره، لا يقبل غيره. إذن عندما نسمع أن بعض من يتصدرون للفتية أو لإدارة شؤون دينية كبيرة يقفون ويقولون أنه لا مانع من حرية التنصير في بلادنا، نقول إن هذه ردة عن الدين، هذه ردة عن الدين. لما واحد يقف ويقول إن في بلادنا حرية، من يريد أن يتنصر يتنصر، من يريد أن يكون مسلم يكون مسلم، كل واحد ذو حق أو صاحب حق له أن يدعو إلى الحق الذي يعتقده. لما واحد مسلم يقول مثل هذا الكلام، هل هذا الكلام يصدر عن مسلم أصلا؟ أنت تعلم أن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أنت تقول إن المسيحية دين حق أو اليهودية دين حق، واللي عايز يدعو يدعو بدون ما يلاقي أي أذى أمني أو سياسي. حرية الدعوة أصبحت موجودة للنصارى فقط، ينصرون في المسلمين، ينصرون في المسلمين دون تعرض لأي أذى أمني أو سياسي، يعني ينصر براحته. وأنت إذا وقفت على ناصية المسجد، المسجد أمام المسجد، تدعو الناس للدخول في المسجد والصلاة، يقبض عليك وإرهابي، وبيعمل طواف الدعوة، وبيعترض الناس في الطريق، وبيمنع حريتهم والديمقراطية وما الديمقراطية، وانت واقف قدام الجامع لم تخرج عن المسجد وتحارب بهذه الطريقة. أما على صفحات الجرائد يأخذون الحرية أن لهم الحق أن يمارسون التنصير في بلاد المسلمين، وللأسف تجد من يوقع على هذه الوثيقة، من يوقع على هذه الوثيقة، يوقع عليها رجل كبير، رجل كبير يمسك مشيخة البلد، مشيخة الأزهر كلها يوقع عليها. انظر، لا شك أنها مأساة. ورجل آخر يمسك قطاع يسمى بالحوار الديني في جزء في الأزهر يبدو أنه اسمه الحوار الديني أو الحوار بين الأديان، الحوار بين الأديان. هذا الرجل اسمه الزفزاف، قول الزفزافي الزفتاوي أي حاجة، المهم أنه هو زفتاوي، واضح أنه هو زفتاوي، يوقع على وثيقة، يوقع على وثيقة يقر فيها بحق النصارى في تنصير المسلمين في بلاد المسلمين، ويوقف عليها أيضا شيخ الأزهر. ولكن يقول وللأمانة إن شيخ الأزهر لم يوقع بنفسه، للأمانة، بس الزفزافي هو بيقول إيه، للأمانة إن شيخ الأزهر لم يوقع بنفسه. ليه؟ راجل معترض، راجل دين أبدا، لأن الخطاب الدبلوماسي لم يكن على مستواه، الخطاب الدبلوماسي ما كانش على مستواه، فجعل رجل أقل منه يوقع هو على الوثيقة. يعني موافق ولا مش موافق؟ موافق. وإن لله وإن إليه راجعون. انظر لما ترى هذا في بلاد المسلمين من هؤلاء، من هؤلاء ماذا تقول؟ إن هذا في حكم شريعة الإسلام ردة عن الدين، من يرضى بالكفر يكون كذلك، ردة عن دين الله تبارك وتعالى. الأمر خطير جدا. لا أدري هؤلاء الناس يتكلمون ولا يفقهون بما يقولون، ما الذي يحدث على بلادنا وفي أرضنا يحدث هذا؟ يكون التنصير علني ويكون له حرية، مكفول، مكفول الحرية في جو من الأمن السياسي والأمني، يعني لا اعتراض من الوجهة السياسية ولا اعتراض من الوجهة الأمنية. يعني لو لقيت واحد مثلا مسلم مرتد عن دينه والعياذ بالله ودخل كنيسة وتنصر، يوم ما تاخده توديه الاسم او توديه لاي جهة مسؤولة تقول لهم ده كان مسلم متناصر وانت مالك، انت مالك، الراجل اختار الدين هو عايزه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك انه امر خطير جدا، امر خطير، يعملون تحت ستار من الامن والاستقرار. وانت حينما تقوم بواجب الدعوة الى الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لله عز وجل، تجد الصعاب وتجد المشاق وتجد الحرب، تعتقل وتضطهد وتعذب وتشرد. لماذا؟ لأنك تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا يكون الأمر. وإن لله وإن إليه راجعون. المهم إن هؤلاء البطارقة هبوا يعلنون بين الناس أن النجاشي قد فارق دينه واستبدل به دينا آخر، وصفقوا يدعونهم إلى خلعه. المسألة مش مجرد أنه غير دينه، لابد أن يكون هناك إجراء عملي يعزلوه من مكانه، لابد أن ينفى من هذا المكان. قال وصفقوا يدعونهم إلى خلعه. انظر كيف يتعاون أهل الباطل لنشر باطلهم، أتواصوا به. انظر أنمشوا واصبروا على آلهتكم، أمر صعب. يجتمعون وتجتمع هذه الوجوه، لماذا؟ لطرد النجاشي أو لحرب النجاشي أو لحرب الإسلام أو لحرب الدين. أهل الباطل يجتمعون لحظة، يجتمعون لحظة لأنهم في الأصل متفرقين، لكنهم يجتمعون لحظة. لماذا؟ ليحاربوا فيها الإسلام. ولذلك عندما تجد هذه التحالفات الدولية والعالمية التي تحدث على المسلمين، بمجرد ما يغزون البلاد أو يحققون أهدافهم تنفض هذه التحالفات وتنقسم هذه التحالفات على أنفسها. لماذا؟ لأنهم ليست لهم راية واحدة، لكن لكل واحد منهم هدف ومأرب وطمع، يدخل ويأخذ مطمعه ثم يخرج. أهل الباطل هكذا يجتمعون على باطلهم حتى يحققوه وبعد ذلك يتفرقوا. أما أهل الحق فإن دينهم واحد والذي يدعون إليه أيضا إله واحد، ولذلك لا ينفضوا من بعضهم إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لابد أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بهذا الدين، يرعاه وينصره وينشره ويتحمل الأذى في سبيله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عصور وصور من الحكم، حكم جبري، حكم قصري، حكم يكون فيه التوارث. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. إذن لن تقوم الساعة حتى تكون خلافة على منهاج النبوة. ولهذا أهل الإسلام يعملون لنشر دين الله تبارك وتعالى، وهم متفائلون كذلك بأن النصر لهذا الدين وأن المستقبل لهذا الدين مهما رأينا فيه من تحزب الأحزاب لحرب الإسلام، لكن هذه التحزبات جميعا لا تزيد المسلمين إلا قوة. وانظر عندما سب هؤلاء الكفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرسوم التي رسموها، كيف هاجت الأمة وكيف صارت الأمة وكيف اجتمعت على قلب رجل واحد. ذلك لتعلم أن حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مسيطر ومستقر في أعماق هذه القلوب المؤمنة. ولذلك لا تستغرب أن تكون خلافة على منهاج النبوة. متى وكيف وعلى يد من؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن لابد أن نعمل جميعا بهمة عالية، لأنها ستكون خلافة على منهاج النبوة. لماذا لا تكون أنت رجل للرجال هذه الخلافة؟ لماذا لا تكون أنت رجل ممن يشيدون صرح هذه الخلافة التي تكون على منهاج النبوة؟ لن تكون في يوم وليلة، لكن سوف تبنى هذه الخلافة الراشدة التي ستكون على منهاج النبوة، سوف تبنى، وهذا المجتمع الصالح سوف يبنى. من الممكن أن يبنى من الآن أو من قبل الآن وهو يبنى، لكن متى سيكتمل البنيان؟ متى سيكمل البنيان ويصبح بنيانا كاملا راشدا قويا متينا متماسكا؟ حينما يأذن ربنا تبارك وتعالى. لكن لابد أن نعمل لديننا بهمة عالية وبقوة، وأمامنا هذا النصر الأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أكده وهو الذي وعد به أنها ستكون خلافة على منهاج النبوة، فطفقوا يدعونه، يدعون الناس إلى خلعه، يريدون أن يعزلوه ويخلعوه. فتألم الأحباش عليه وعزموا على نقض بيعته، فأرسل إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه يخبرهم بالأمر. النجاشي استشعر أن هناك انقلاب سوف يحدث، لابد أن يكون هناك ردة فعل عنيفة من هؤلاء الأحباش، وهو قد زاد حبه لهؤلاء المؤمنين الذين بدت علامات صدقهم وبدأ إيمانهم أمامه يراه عيانا، فازداد حبه لهم. ولذلك عندما شعر بالخطر يحوم حوله هو بداية، استدعى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ولماذا جعفر؟ لأنه رئيس الوفد. لماذا جعفر؟ لأنه أمير القوم. استدعى جعفر رضي الله عنه وأخبره بالأمر، أن هؤلاء البطارقة يقلبون الناس عليه، وأنها ربما تكون حرب بينه وبين هؤلاء الأحباش، وحينئذ من الذي سيكون الضحية؟ المسلمون. المسلمون هم السبب، هم السبب في هذه المشكلة. إذا الحرب ستكون لقتلهم أو إبادتهم أو تسليمهم إلى قريش من جديد، لكن النجاشي خاف عليهم. ولذلك استدعى جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأخبرهم بالأمر، وأعد لهم سفنا، أعد لهم سفنا وقال لهم اركبوها واستعدوا لما سيحدث، فإن هزمت فامضوا حيث شئتم، وإن ظفرت فاستقروا كما كنتم. النجاشي رضي الله عنه أمن هؤلاء الصحابة فأعد لهم سفنا. وتعرفون أن القادة الكبار والملوك عندما تبدأ الحروب والانقلابات عليهم أول شيء يفكروا فيه يعملوا إيه؟ يركب الطيارة ويطير، أو يركب السفينة ويبحر، أو يركب الناقة ويشرع في السير والفرار. المهم إن هو يفر بجلده، يفر بجلده، مش يفر بدينه، يفر بجلده. لكن هذه المرة الفرار بالدين، ليس بالجلد، ليس باللحم، ليس حفاظ على الجثمان، لا، الجثامين هذه لا تمثل شيء عندهم، ولكنهم يضحون بأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، فهم يحرصون على بقاء دينهم وليس على بقاء جثمانهم. ولذلك أعدت سفن هذه المرة للحفاظ على هذه الثلة المؤمنة حتى تفر بدينها وتنجو بدينها، لأنها لو ترجعون بالذاكرة أصلا فرت من قريش. هؤلاء المسلمين ما الذي دفعهم إلى الحبشة؟ هذه كانت هجرة، هجرة المسلمين إلى الحبشة. نسأل سؤال، هذه الهجرة كانت الهجرة الأولى للحبشة أم الهجرة الثانية؟ المسلمون هاجروا إلى الحبشة مرتين، هجرة أولى وهجرة ثانية. هذه الهجرة، الهجرة الثانية ولا الهجرة الأولى؟ هذه الهجرة الثانية، هذه هي الهجرة الثانية للحبشة. كان الوفد الأول كان مكون من 12 رجلا وأربعة نسوة، 12 رجل وأربعة نسوة فقط هم الذين هاجروا إلى الحبشة، وعاشوا في كنف النجاشية أيضا في استقرار. وبعد ذلك، وكانت هذه الهجرة في العام الخامس للبعثة، العام الخامس للبعثة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان مقيم فين؟ في مكة. كان رسول مقيم فين؟ في مكة. وكان الإضطهاد شديد جدا عليهم فهجروا. تخيل كده لما يكون المسلمين بيهاجروا 12 رجل واربعة نسوة، 16، المسلمين بيتعدوا على الصوابع 16، مش كده؟ لكن انظر كيف كانوا بعد ذلك، وكيف أصبحوا، وكيف فتحوا، وكيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين سوف يرتقي إلى كل مكان، لا يترك الله عز وجل بيت نذر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بعد ما كانوا 12 4 16 أرقام أرقام، أصبحوا بعد ذلك أجيال، نشروا هذا الدين، حملوا هذه الرسالة. إذن لا تقول هؤلاء قلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ف فلا تقول هؤلاء قلة، ولكن انظر إلى كيفية إعداد هذه القلة، كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلة. 12 رجل، 4 نسوة يهاجرون إلى الحبشة فرارا بدينهم، وبعد ذلك يسمعون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم، فيظنون أن الأمر أصبح كما يحبون، فعادوا مرة أخرى إلى مكة، وبمجرد ما وصلوا إلى مكة أذاقهم المشركون سوء العذاب، آذوهم وعذبوهم وآلموهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بالهجرة إلى الحبشة. وكان رئيس الوفد في هذه المرة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وزاد عدد المسلمين الذين هاجروا مع جعفر رضي الله عنه. فهذه كانت الهجرة الثانية. المهم أنه استدعى جعفر وأخبره بالخبر، وأن الأمر يستحق أن يفر الناس بدينهم. هكذا الإنسان إذا وجد اضطهادا وشدة وقسوة في مكان ولا يستطيع أن يظهر دينه فيه، فله أن يترك هذا المكان ويذهب إلى مكان آخر يظهر فيه هذا الدين وينشره ويعبد ربه تبارك وتعالى. إن جيش أعد لهم سفنا، وهذا يدل على إكرامه لهم. السفن دي ملك خاص له، سفن من سفنه الخاصة التي اعتاد الملوك أن يهربوا فيها، فوضع الصحابة رضي الله عنهم في هذه السفن سفينتين، مجموعة من السفن، وقال اجلسوا في هذه السفن، وخيرهم أن يمكثوا في السفن حتى إذا انتهت الحرب، إما إلى ظفر وإما إلى هزيمة، إما أن يهزم النجاشي، وحينئذ سيبحث البطارقة عن المسلمين، فيكون الحال أن المسلمين جاهزين راكبين في السفن هيأدفهم ويجرم، ولا دور موتور، فيش مواتير، خلي بالك فيش مواتير، هيأدف أو الشراع والمراكب تنطلق مباشرة، يعني راكبين ومستنين على طول ده سيدوسوا على المركب والمركب تمشي، استعداد كامل، أو أن يغفر النجاشي على قومه. في الحالة دي يفضلوا عديد في المركب ولا ينزلوا؟ خلاص ينزلوا بقى تاني ويعيشوا في البلاد كما كانوا يعيشون. ولكن الموقف من النجاشي يؤكد أنه أحب هؤلاء المسلمين حبا عظيما، وأنه كان حريصا على الدفاع عنهم. وأنت يجب أن تفعل هذا. كيف؟ إذا كان في مقر عملك أو في مؤسسة تعمل فيها أو في أي مكان أناس صالحون وتجد الناس يضطهدونهم أو يضيقون عليهم، تأخذ بأيديهم أم تحاربهم معهم؟ تأخذ بأيديهم، تأخذ بأيدي الصالحين، تناصر الصالحين، تؤيد الصالحين حتى ينصرهم الله عز وجل على هؤلاء المعاندين والمحاربين لهم. فقال لهم إن يعني ظفرت عليهم فاستقروا حيث كنتم. ثم أحضر رقا من جلد الغزال وكتب فيه، أحضر رقا من جلد الغزال، رق هو جلد خفيف ناعم من جلد الغزال، وكتب فيه رسالة، مش بقى جلد زي سنيك، رقيق جدا وصغير، وكتب فيه رسالة وحملها، فكتب في هذه الرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وخاتم رسله. كتب رسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وخاتم رسله، هذه رسالة، وأشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم. مين كتب رسالة دي؟ النجاشي. هذه العقيدة عقيدة من؟ عقيدة المسلمين. إذا النجاشي أسلم أم لا؟ إذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وخاتم رسله، وليس هذا فقط، بل وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا أيضا من مستلزمات شهادة أن لا إله إلا الله. أنت كمسلم، أنت كرجل عادي لا تعبد الأصنام ولا تعبد عيسى ولا تعبد عزير، وليس لك في عبادة الصبان، عندما تدخل في الإسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا كان رجل نصراني أو يعبد الصليب أو يعبد المسيح أو أي شيء ودخل في دين الله، يلزمه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، يلزمه هذه الإضافة، أن يضيف أن عيسى ليس بإله وليس بابن إله ولا ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد الله ورسوله. وكذلك من كان على دين اليهود فيشهد أن موسى عبد الله ورسوله، واضح؟ فالنجاشي رضي الله عنه كتب هذه الشهادة وهذه الوثيقة في رقعة صغيرة وحملها. يقول ثم حزم الرق هذا الورقة الرقيقة أو الجلد الرقيقة ثناها وحزمها ربطها ثم حزمها على صدره ربطها كأنها حزام على صدره عند قلبه ولبس فوقه قباءه ومضى إلى لقاء الخارجين عليه. الخارجين عليه هم قومه الذين أتوا لحربه. وضع هذا الرق في صدره مربوط ولبس عليه عباءة وعباءتين وخرج إلى القوم الذين خرجوا عليه إما ليحاربهم أو ليحاورهم. فقال فلما غدا أمامهم ناداهم قائلا يا معشر الحبشة كيف رأيتم سيرتي فيكم؟ أول شيء قال لهم ناداهم حينما يناديهم ويسألهم كيف ترون سيرتي فيكم؟ هذا معناه أنه يفتح المجال للحوار أم للحرب؟ للحوار. ولماذا يفتح الحوار؟ ليهدئ الأمر، لأنه يرى أن الأحباش سوف ينقلبون عليه والحرب ربما تكون ليست لصالحه، لأن هو يعتبر بالنسبة لهم ارتد عن دينه وبالنسبة لهم خارج عن ملتهم وشريعتهم. البلد كلها تريد حربه، من سيتعاطف معه؟ قلة. وهذا الرجل وإن كان قائد لكن الجيش سوف ينفض من حوله، فكان لابد من إعطاء مساحة للحوار، لابد من إعطاء مساحة للحوار. وهذا يدل على فطنة النجاشي رضي الله عنه. ما قالش بقى خلاص أموت في سبيل الله وهضحي بنفسي، لا بأس أن يضحي بنفسه ويموت في سبيل الله، ولكن إذا كان هناك مساحة للحوار والبقاء لخدمة هذا الدين تبقى وتحاور أم لا؟ تبقى وتحاور. فهو وجد أن هناك مساحة للحوار، قد تنجح وقد تفشل، وإذا فشلت فلا بأس. هو كان معد نفسه للحرب منذ البداية. فلما غدا أمامهم ناداهم قائلا يا معشر الحبشة كيف رأيتم سيرتي فيكم؟ عارفين إيه عني؟ فقالوا خير سيرة. خير سيرة رجل بطريق قديم وقسيس قديم وشديد في الكفر، يعني معروف بكفره وعتوه، معروف يعني راجل ايه له ماضي وله سابقته. وهذا النهارده لما تيجي تسأل واحد مثلا من كبار القساوسة وتسأل عن سيرته، ما هي السيرة التي سيقولونها لك؟ مصلي، بس بيصلي الايه؟ بيصلي للصليب والعياذ بالله، مترهب يجلس في الدير لا يخرج منه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعذب نفسه. فهو بالنسبة له يعبد، بالنسبة له يعبد، وبالنسبة للناس يعبد ربه. فبيسأله ما نسيت ايه فيكم؟ لا تمام، حاكم ناجح أليس كذلك؟ لما تيجي تسأل مثلا أهل العلمانية أو أهل العلمانية أو الديمقراطية، واحد يسألهم من كبار العلمانيين أو كبار الديمقراطيين، يسألهم بعد ما ياخذوا خبر كده أنه انضم الحزب الإسلامي، وطبعا يثوروا عليه، إزاي انضمت الحزب الإسلامي؟ يقول أنتوا عارفين أنا بتاع كده؟ أنا برضه بتاع كده؟ أنتوا مش عارفين سيرتي؟ وأنتوا عارفين طول عمرك تقبض على الإسلاميين وتقتلهم وتعذبهم وتشردهم، مش عارفين إزاي تبقى مسلم زيهم؟ مش عارفين إزاي تنضم إليهم؟ فالسيرة عاترة، السيرة عاترة معروفة يعني. فالنجاشي بيسألهم سيرتي إيه عندكم؟ فقالوا تمام، السيرة تمام، تمام دي يبقى كان بيعزز صح وبيضطهد صح وبيأذي صح، كان بيقوم بدوره فيما يبدو كما ينبغي. قالوا خير سيرة. فقال فما الذي أثاركم علي؟ طب الثورة دي على إيه بقى؟ لما أنتوا عارفين إن أنا كويس وإن أنا ضد الإرهاب وضد التطرف، أنتوا بقى سايرين علي ليه؟ وأنتوا عارفين إن أنا ضد التطرف ومش إرهابي أبدا. طبعا هو هنا بيتأكد من الأسباب التي دعتهم لهذه الثورة، مش يمكن في أسباب تانية؟ هو بيتأكد من هذه الأسباب. لماذا؟ ليحدد السبب ثم يستطيع أن يرد على سبب واحد أو سببين، تبقى العملية محددة تحديد تام. فقال فما الذي أثاركم علي؟ فقالوا لقد فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. هذه المشكلة، أن أنت فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. انتبه، في الأولى قالوا فارقت ديننا، يبقى هم على يقين أنه فارق الدين ولا لا؟ هم على يقين من ديت. لكن الثانية، هل هم على يقين من قوله؟ لا، هم يظنون أنه قال كلام المسلمين، يظنون أنه تدين بدين المسلمين فيقولون له وزعمت أن عيسى عبد. قال وما تقولون أنتم في عيسى؟ طب انت رأيكم في عيسى؟ وما تقولون أنتم في عيسى؟ فقالوا هو ابن الله والعياذ بالله. فقالوا هو ابن الله. فوضع يده على قبائه على العباية اللي هو لابسها، وإيه اللي تحت إيديه؟ الورقة اللي هو تناها واللي كاتب فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وخاتم رسله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده مكتوب في رسالة. أم حط إيده إيه؟ حط إيده عليها وقال وأنا أشهد أن عيسى لم يزداد على هذا. على هذا على إيه؟ على تحت إيدي. أنا أشهد أن عيسى لم يزداد على هذا. على تحت إيدي. تحت إيده إيه؟ إنه عبد الله ورسوله. طبعا الناس انفض المجلس، انفض المجلس، الناس سروا بهذا الخبر لما عرفوا ان هو لم يفارق دينهم. طبعا هو عرض عليهم ولا بأس من هذا، هذه فتنة وذكاء. حط يده على الصدر والله ما زادش عن كده، وهو ما زادش عن كده. ربنا عالم اللي هنا، صح ان ربنا عالم اللي هنا، هو هنا ده المطلوب. فقال هو لم يزد على هذا واشار على ما وضعه في هذه الرقعة. قال وأشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا، وهو يعني ما كتبه في الرق. فسروا بما قال وانفضوا راضين مطمئنين. مطمئنين أنه ما زال على الكفر والعياذ بالله. مطمئنين مبسوطين جدا أنه لم يغير المنهج، لا زي ما هو. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان بين النجاشي وقومه. طبعا الأخبار تتطاير بسرعة، فوصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الحوار اللي دار كله. هذا الحوار يسر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يسره أكيد. يقول وأكبر رعايته للمسلمين الذين هاجروا إلى دياره واطمأنوا في جواره، ولقد سر بما نقل إليه من انحيازه للإسلام واعتقاده بصحة ما جاء به القرآن. ثم أخذت الصلاة تتعمق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النجاشي وتتوثق أكثر وأكثر. وفي الشهر الأول من سنة 7 للهجرة، في صفر سنة 7 هجرية، يبقى دي بعد البعثة ولا قبل البعثة؟ بعد البعثة. طب دي بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ بعد الهجرة. سنة 7 هجرية يعني بعد الهجرة. سنة 7 هجرية في صفر. صفر ده أنه شهر عربي؟ الثاني ولا الأولين؟ ها؟ حرام صفر. يبقى ثاني شهر عربي على طول، يعني في الشهر الثاني من السنة السابعة لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث كتبا إلى ملوك بعض الدول المجاورة له. متى بدأ يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في العام السابع للهجرة، بعد ما قضى مدة إقامته في مكة. كان كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة في مكة، وبعدين 7 سنين في المدينة، يبقى كام سنة؟ 20. بعد 20 سنة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وتربيته للجيل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ملوك العالم. انظر، بعد 20 سنة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 20؟ تربية الجيل. 13 سنة تربية على الصبر، أقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. 13 سنة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعذبوا، يضطهدوا، إيذاء. الله عز وجل من فوق 7 سماوات يأمرهم أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. تربية ربانية، تربية إلهية، يتربون على هذه المفاهيم العظيمة. بعد ذلك، بعد هذه الأيام الشديدة من العذاب والاضطهاد، يبدأ المسلمون في الانطلاق، في الدعوة، في الحركة، بعد ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. 20 سنة يربي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، ويؤسس البنية الأساسية ويضع اللبنات الأساسية لهذه الدعوة ولهذا الدين الجديد. بعد ذلك يبدأ في مراسلة الملوك والحكام المجاورين لهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يراسل ملوك الأرض وأمرائها للدخول في دين الله عز وجل، فكتب لكل منهم رسالة يحضه فيها على الإسلام ويزين له الإيمان ويحذره من الكفر والشرك. وكان قد أعد لهذا الغرض 6 من خيرة الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يراسل كدفعة أولى وكمرحلة أولى 6 من ملوك العالم، 6 ليست دفعة واحدة. انظر حتى الحركة السياسية الخارجية ليست دفعة واحدة ولكن خطوة خطوة. يحدد 6 من الزعماء والرؤساء الذين يسهل أن يخاطبهم ويحاورهم، ولهذه المهمة يجهز أيضا 6 من أصحابه لأنهم سيكونوا سفراء، ولكن سفراء على مستوى عالمي، ليس سفير من قبيلة إلى قبيلة، لا، سفراء على مستوى عالمي يخرجون خارج حدود الجزيرة العربية ويخرجون كذلك خارج نطاق اللغة العربية. إذن يحتاج إلى إعداد قبل ما يرسل هؤلاء السفراء. السفير نفسه يحتاج إلى إعداد، لا يختار أي أفراد ويقول لهم اذهبوا، لا، ولكن ينتقي 6 من أصحابه ثم يخبرهم بهذه المهمة التي سيقومون بها ويعدهم صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة العظيمة. يقول: وكان قد أعد لهذا الغرض 6 من خيرة أصحابه، فتعلم كل منهم لغة القوم الذين سيمضي إليهم. اسمع، تعلم كل منهم لغة القوم الذين سيذهب إليهم، يعني كل واحد رايح لقوم يتكلم بلغة. ما الذي فعله؟ تعلم لغته. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث إلى ملك الروم، يعني محتاجين واحد يتكلم رومي، يتكلم أوروبي، يتكلم غربي، محتاجين واحد يذهب إلى بلاد فارس، عايزين واحد يتكلم فارسي، مش كده؟ إذن من أين تنافي بهؤلاء الناس الذين يتكلمون بلغات الغرب، اللغات المختلفة؟ من أين سنأتي بهم ونحن عرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعد هؤلاء 6، كم لغة هيتعلموها؟ 6 لغات. يقول لك بقى العرب والمسلمون الأوائل كانوا متخلفين، أين التخلف؟ إذا كان رجل في أقل من شهر سوف يتعلم لغة القوم ويتعلمها بطلاقة، بحيث أنه يذهب إلى القوم ويكون سفير يتكلم كما يتكلمون، أنت اليوم تجد مثلا كتاب في المكتبة يقول لك تعلم الألمانية في 10 أيام، تأخذ الكتاب ويعدي عليك 20 يوم و30 يوم و50 يوم وأنت مش عارف تنطق أصلا أول حرف في الألمانية، مش عارف تنطق، أليس كذلك؟ لا تجيد النطق بدايته، لا تجيد، يقول لك خلاص أنا تعلم الفرنسية في 10 أيام برضو شرحه، مش عارف تقرأ حاجة، حروف كلها شبه بعضها، ما أنت مش عارف تقول جي إيه ودي إيه. أي أمية؟ أميتنا نحن أم أمية الصحابة رضي الله عنهم؟ لم يكونوا على درجة من هذه الأمية، بل أرادوا أن يتعلموا لغة القوم في أقل من شهر، كان كل واحد منهم تمرس على لغة القوم الذين سيخاطبهم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد فعلا أناس ليعلمون أصحابه. طب منين الناس دول؟ جبنا منين الناس اللي تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما أنت عايزين نعلمهم فارسي، مين هيعلم الصحابي اللغة الفارسية؟ سلمان الفارسي، يبقى نجيب واحد أصلا فارس، نجيب. طب عايزين نعلمهم لغة الحبشة، نجيب واحد زي بلال حبشي، يبقى نجيب واحد زي بلال. عايزينهم لغة الروم، نجيب واحد أصرا أو صهيب الرومي، يبقى كل واحد عارف لغة تعالى علمها. هو شخصيا ما ينفعش يبقى سفير، لكن ممكن يعلم اللغة للذي يصلح أن يكون سفيرا. انتبه، أنت جيد في اللغة لكن أنت لا تصلح للمهمة، غيرك يصلح، أنت تعلمه وهو يقوم بهذا الدور، تنقل إليه العلم. هكذا كان الأمر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل في أقل من شهر يتعلمون اللغات 6 لغات تعلموها، وهذا كان لضرورة، ولابد أن يتعلم المسلم لغة القوم الذين يخاطبهم حتى يأمن مكرهم ويأمن كيدهم ويستطيع أن يدعوهم إلى دين الله عز وجل. لكن كيف لنا أن نتعلم هذه اللغات وإياكم ورطانة الأعاجم؟ هذا نهي أن نكثر من رطانة الأعاجم ونتكلم بلغتهم، فنقول أنه لا يجوز لك أن تتكلم بلغة الأعاجم ما لم يكن هناك ضرورة. يعني مثلا أنت الصبح داخل الشغل ولا طالع من الشغل، هل تقول للناس ألفاظ أجنبية، تقول بنجور وبيد مورنينج والكلام من ده، ولا تقول هاي ولاي، هل يصلح هذا؟ لا، لا تقول هذه اللغات في غير محلها. واحد يكلمك ولا خلاص تفعل تقول اوكي. اوكي دي تبع ايه؟ يعني دي كده بالعربي ودي كده بالانجليزي؟ ايه لازمتها؟ هل تدعو القوم بها؟ هل تتعلم اللغة اما اللي تدعو الاخرين؟ او تتعلم مثلا افرض انت بتحضر دكتوراه او ماجستير او بتحضر اي حاجة وتحتاج ان تقرأ باللغة اجنبية، اقرأ لا بأس. ولكن اذا انتهيت من القراءة هل تتكلم في مجتمعك الذي يتكلم اللغة العربية بلغات الاجنبية؟ لا، لا تفعل، لا تفعل، اياكم ورطالة الاعاجم. فكثيرا ما نسمع الفاظ تقع من الاخوة من غير ما يقصدون، من غير ما يقصدون. وكلمة اوكي هذه منتشرة جدا. افضل حاجة يقول له خلاص ماشي اتفقنا خلاص، بل يقول له خلاص ان شاء الله توكلنا على الله، يقول له خلاص اتفقنا اوكي. وكان هو ده الختم بتاعنا، هو ده اوكي ولا ان شاء الله؟ ينصر ان احنا نحسن الفاظنا ويكون ماشي مع الموضة، ماشي مع الموضة. ما الموضة تيجي في الكلام وتيجي في اللبس وتيجي في كل حاجة. فالموضة في الكلام يقولوا اوكي يقولوا اوكي، يقولوا حاجة تانية يقولوا حاجة تانية. فنقول ان هذه اللغات لا تتكلم بها الا اذا كان هناك ضرورة لها. انت مثلا طالب في المدرسة تدرس اللغة الاجنبية، خلاص انت خلصت الدرس اللي عليك انتهينا، مفيش داعي بقى تمشي في الشارع تخاطب اصدقائك بلغات الغرب. لماذا؟ لا داعي لهذا. فنقول ان استخدام اللغة يكون للضرورة وللمنفعة وللمصلحة المطلوبة. اما اذا لم تكن هناك مصلحة ولا ضرورة فاياكم ورطانة الاعاجم. فتعلم كل منهم لغة القوم الذين سيمضي اليهم، ثم خرجوا لاداء هذه المهمة في يوم واحد. في يوم واحد الصحابة كلهم توجهوا لقضاء هذا العمل. يوم واحد طلعوا الستة، كل واحد يتجه يمينا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. انظر انظر الى الانتشار، بؤرة المدينة أصبحت بؤرة ينتشر منها الإسلام إلى جميع إلى ربوع العالم، إلى المشرق والمغرب والشمال والجنوب ينتشر الدين. بستة، ستة أفراد فقط يذهبون إلى الملوك ويخاطبونهم ويتحدثون إليهم. وكان عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه هو الذي أوفد إلى ملك الحبشة. ودخل عمرو بن أمية على النجاشي وحياه بتحية الإسلام. كان عمرو الضمري رضي الله عنه هو المسؤول عن الحبشة، هو الذي سوف يتوجه إلى خطاب ولقاء النجاشي رضي الله عنه. فعندما دخل عليه حياه بتحية الإسلام. لماذا حياه بتحية الإسلام؟ لأنه عارف أنه مسلم، عارف النجاشي مسلم، فحياه بتحية الإسلام. يقول وحياه بتحية الإسلام فرد التحية بأحسن منها ورحب به أجمل ترحيب. النجاشي أعظمه ورحب به ورد عليه تحية الإسلام بأعظم منها. فلما استقر به المجلس قدم للنجاشي الكتاب الذي جاء به من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر إلى فضه. أول ما جلس إدى للنجاشي الكتاب، فالنجاشي عارف الرسالة جاي من عند مين؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فبادر إلى فضه. لما تكون أنت متشوق لرسالة تأتيك تبادر إلى إيه؟ إلى فضها. لكن لو رسالة ما تهمكش هتقول له طب اركنها دلوقتي لما ابدا اقراها، مش كده؟ اما انت تكون مثلا جاي الكتاب والكتاب مش مهم بالنسبه لك، تقوم جاي حاطه على المكتب لغايه ما تفضل تقراه. لكن لو انت جبت كتاب ومهم بالنسبه لك، من اول ما تاخده من يد البائع سوف تتصفح هذا الكتاب وتقرا فيه. لو جالك جواب من رجل تحبه، لو كنت تحبه فعلا، اول ما رجل البريد يعطيك الخطاب سوف تفتح هذا الخطاب وتقراه وانت في الطريق. لكن اذا كان هذا الرجل درجته في المحبه اقل، هتحط الجواب في جيبك او تحطه في كتاب وتروح البيت. ممكن تنسى الكتاب، ممكن تشيل الكتاب في المكتبة وخلاص محدش شافه وما قريتش لا جواب ولا غير جواب، لان الرسالة لا تهم. لكن النجاشي بمجرد ما علم ان هناك رسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام سارع الى صدها، فتح الرسالة مباشرة، فوجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها الى الاسلام ويتلو عليه شيئا من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعوه مرة اخرى الى الاسلام. لماذا هذه الدعوة في هذه المرة؟ ما هو عارف ان النجاشي اسلم عشان قوم المرة دي. هذه المرة ليست للنجاشي ولكنها لقوم النجاشي، حتى يقوم النجاشي ويعلن عن هذه العقيدة الجديدة ويبادر هؤلاء الناس بهذا الدين الجديد. يقول والله ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الي رسالة يقول فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يعرضها على الناس فالناس تقبل او تعترض، ولكن تكون الرسالة وصلت للشعب نفسه. فهذه الرسالة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ليعرضها على شعبه حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وليست رسالة شخصية. فوضع النجاشي الكتاب على عينيه إجلالا له، أول ما فتح الكتاب ووجد كلام النبي ووجد القرآن، عمل إيه؟ حط الكلام على عينيه، انظر فيه كلام الله عز وجل وفيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الكتاب ووضعه على عينيه إجلالا له، يعظم كلام الله عز وجل وتعظيم حرمات الله عز وجل وتعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، فهذا يدل على تقوى قلبه رضي الله عنه. فوضع النجاشي الكتاب على عينيه إجلالا له، ونزل عن سريره تواضعا لما جاء فيه، يعني كان على العرش بتاعه، فلما لقى الكتاب فيه قرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ نزل من على الكرسي، مش فضل قاعد، نزل من على الكرسي، وضع الكتاب على عينه، وأصبح يقبل ويحب هذا الكتاب الذي أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعلن إسلامه على ملأ من جلاسه. هذه أول مرحلة النجاشي عمل ايه المرة دي؟ أعلن إسلامه. ما تنساش ان هو من فترة قليلة كانوا يريدون أن يحاربوه، لكن مرت أعوام ولا مرتش أعوام؟ نحاول نحسب تاريخنا كده. هذا الموقف الذي حدث في المرة الأولى كان سنة كام؟ كان سنة 5 بعد البعثة. طيب هذه الرسالة سنة كام؟ 7 بعد الهجرة، يعني كم سنة؟ 13. كم سنة؟ على 15، قول 15، يعني بعد 15 سنة. إذن النجاشي تعرض لموقف قوم اضطهدوه وأرادوا أن يطردوه وأن يخلعوه، بعدها 15 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإعلان الإسلام. كفاية جدا. لماذا؟ لأن في هذه الفترة وجود المسلمين في الحبشة كان له دور أم لا؟ أكيد كان له دور. ما كانوش قاعدين يأكلوا ويشربوا ويناموا، كانت لهم رسالة، كانوا يقومون بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كانوا يقومون بتبشير الناس بدين الله تبارك وتعالى. إذن اكتسبوا قاعدة عريضة من أرض الحبشة ومن أبناء الحبشة، أصبح في الحبشة أناس يدينون بدين الإسلام. يعني أصبحت للنجاشي شعبية أم لا؟ أصبحت للنجاشي شعبية. هو النجاشي لم يدعو بنفسه إلى الإسلام، ولكن كان يقوم بدور عظيم جدا، كان يحمي من يقومون بالدعوة إلى الدين. هو لا يقوم بالدعوة ولكن يحمي الدعاء، يوفر لهم سبل الدعوة، يمهد لهم طرق الدعوة. مشارك في الدعوة أم لا؟ هو مشارك، طبعا مشارك في الدعوة، رغم أنه لم يكن مشارك مشاركة واضحة ولا إيجابية فيما يبدو للناس، لكن في الحقيقة هل كان يستطيع المسلمون الأوائل أن يتحركوا في الحبشة دون هذا الغطاء الأمني الذي وفره لهم النجاشي؟ لا يمكن، كانوا مضطهدين. هو قال له، قال لقومه: من تعرض لهم غرم، يعني في حمايتي. تخيل ما يظل في حماية النجاشي 15 عاما، يتحركون في الحبشة كيفما شاءوا، يجلسون في المجالس ويدعون إلى الله ويعبدون الناس ويصلون ويعلنون الشعائر، الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك بعد هذه الأعوام النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يعلن الإسلام، يظهر الدين. ولذلك النجاشي لم يتأخر، يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا على أمره فيما مضى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد ذلك فهذه لحكمة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن إسلامه، ثم أعلن إسلامه على ملأ من جلسه وشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أستطيع أن آتي محمدا عليه الصلاة والسلام لذهبت إليه وجلست بين يديه. انظر إلى أمنية هذا الملك وهذا الحاكم النجاشي، يقول: لو أقدر أن أنا أروح للنبي صلى الله عليه وسلم كنت رحت وأعدت بين إيديه وتعلمت بين يديه صلى الله عليه وسلم. لو كنت أستطيع أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه وجلست بين يديه. طب إيه اللي خليه ما يتحركش؟ طب ليه ما يروحش؟ ليه ما يروحش؟ هو له دور في الحبشة. النجاشي لو ساب الحبشة ومشي هيرجع مش هيلاقي كرسي، مش هيلاقي كرسي، لأنهم حريصين على طرده وعلى إبعاده لكنه لقوة شخصيته وهيبته لا يستطيع أحد أن يزحزحه عن مكانه. لكن لو ترك البلاد وسافر يجي يرجع يقول له خلاص ممنوع الدخول، يبقى ضاعت عليه الحبشة كلها. وهو يستفيد من الحبشة، كيف يستفيد؟ هل يستفيد من البترول؟ هل يستفيد من الثروات الاقتصادية؟ هل يستفيد وضع اقتصادي أو وضع دبلوماسي؟ لا، هو يمهد لنشر دين الله عز وجل في هذه البقاع. فقال لو كنت أستطيع أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه وجلست بين يديه، انظر لتواضعه، وجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. الله أكبر، وتمرغت على قدميه. يعني تمرغت على قدميه؟ يعني حطيت وجهي على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا تحب ذلك؟ مين مننا ما يحبش كده؟ كلنا يتمنى أن يكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تمرغ وجهك على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حبا له صلى الله عليه وسلم. يقول وتمرغت على قدميه، ثم كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة رقيقة يجيبه فيها إلى دعوته، يعني بيبشره أنه أسلم ودخل في هذا الدين الجديد، ويعرب عن إيمانه السابق، بيأكد أن أنا مش مسلم النهاردة، ده مسلم من إمتى؟ من 15 سنة فاته، من 15 سنة. ويعرب عن إيمانه السابق بنبوته صلى الله عليه وسلم. عند ذلك بعد ما انتهى المجلس وأخذ إجابة الرسالة الأولى، عمرو رضي الله عنه ابن أمية أخرج كتابا آخر، طلع رسالة ثانية موجهة أيضا إلى النجاشي. لكن ماذا في هذه الرسالة؟ الأمر المهم أن النجاشي يدخل الإسلام، ودخل النجاشي الإسلام. لكن تظن إيه اللي في الرسالة الثانية؟ هل هناك أمر آخر النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرضه على النجاشي؟ فأخرج كتابا آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. هذه دعوة شخصية، هذه رسالة شخصية يدعوه فيها إلى أن يزوجه من رملة بنت أبي سفيان ابن حرب. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو النجاشي أن يزوجه برملة بنت سفيان ابن حرب. تفهمون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج من؟ رملة بنت سفيان، بنت أبي سفيان. من الذي سيزوجها له؟ النجاشي. لماذا؟ لأنها مهاجرة في الحبشة، مهاجرة في الحبشة، ليس لها زوج، ليس لها زوج. كيف هاجرت وهي بغير زوج؟ لا، دي كان لها زوج، لكن دلوقتي ليس لها زوج. كيف حدث هذا؟ هل مات هذا الزوج أم كفر؟ كفر. رملة بنت أبي سفيان كانت لها قصة مأساوية. رملة بنت أبي سفيان دي تبقى مين؟ تبقى مين بالنسبة إلى أبو سفيان؟ بنته، ابنته، ابنة رئيس الايه؟ رئيس البرلمان الكفري في قريش، رئيس مجلس الكفار في قريش، دي بنته. تخيل انها اسلمت، يعني الاسلام وصل الى هذه البيوت، الى بيوت المسؤولين في قريش، وحرق هذه القلوب حتى تترك بيت ابيها وتهاجر هي وزوجها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. إذا لا تستغرب دخول الإسلام هذه البيوت، ما تقولش إزاي هنوصل لبيوت المحافظين وبيوت الرؤساء ولبيوت الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره. لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أي بيت، سواء بيت مبني بالطوب أو بيت خيام قماش وبالصوف، أيا كان يا بدو يا إما يعني حضر، لا يترك الله عز وجل أي بيت من هذه البيوت إلا ودخل الإسلام. وأنت تنظر في بيوتنا هنا في بلادنا هنا، هل يوجد بيت لا يعرف شيء عن الإسلام؟ أي أسرة تجد فيها أكيد فرع مسلم، أكيد. حتى ابن عمه ابن خاله ابن عمته تلاقي واحد أخ، بس ده أبوه لواء وعمه مش عارف عميد وعقيد، بس ابنه ملتزم. وصل الإسلام ولا ما وصلش؟ وصل، وسوف يجري في شرايين هذه الأسر شاءوا أم أبوا، لأن هذا هو دين الله عز وجل. إذا كان وصل لبيت أبو سفيان مش هيوصل لبيت أي حد في الأيام دي؟ أكيد لازم يوصل، أكيد لابد أن يصل، لكن المهم أن نجد من يستطيع أن يوصل هذا الدين إلى هذه القلوب وإلى هذه البيوت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النجاشي أن يزوجه برملة بنت أبي سفيان ابن حرب، ورملة كانت كفرت بدين والدها وقومها وهاجرت هي وزوجها عبيد الله ابن جحش إلى الحبشة، هاجروا. يقول وصدقت رسالة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فأرهقتها قريش من أمرها عسرا. انظر، أرهقتها قريش من أمرها عسرا، يعني كانت بتعذبها، كانت بتضطهدها، كانت بتؤلمها، مع أنها بنت الريس. دي بنت مين؟ دي بنت أبو سفيان، ومع ذلك لم تنعم بالراحة ولا بالحصانة الدبلوماسية، كانت بتعذب. لماذا؟ لأنها على دين غير دين والدها، على دين غير دين والدها، ما إما أن يحافظ على كرسيه أم يحافظ على أسرته. يحافظ على الأسرة يحافظ على الكرسي، مين أحسن؟ الكرسي. الكرسي الواد أسلم، الواد التزم، الواد حصله اللي حصله، لا ده لا ابنه ولا عرفه، بس الكرسي تعرف في معرفة وثيقة بينه وبين الكرسي، ولذلك يتنازل عن الأسرة وليس عن الكرسي، هناك فرق كبير. فأبو سفيان تنازل عن الأسرة، لن يتنازل عن الكرسي، ترك ابنته لتعذب أمام عينيه، أمام عينيه، فلذة كبيرة تعذب أمام عينيه وهو يتركها تعذب. لماذا؟ هذا يؤكد إيمانه بالأصنام. مريه رجل بضحي، بضحي ببته سيبا لتعذب، لأنه يوقن بأنها كافرة مرتدة عن دينه، وهي مسلمة موحدة بالله تبارك وتعالى. لكن كلما ترك ابنه يعذب أو بنته تضطهد، هذا يدل على ولائه، يدل على ولائه لهذه العقيدة التي ينتمي إليها وللكفر الذي يحمله، يدل على الولاء. يقول لك هنلاقي زيه فين ده بقى؟ إذا كان تبرأ من ابنه وبنته يترك ابنته تعذب وتؤذى هذا الإذاء الشديد. يقول وأنزلت بهما أشد العذاب حتى باتا لا يطيقان البقاء في مكة، مش قادرين يقعدوا في مكة خلاص. فكان في عداد المهاجرين إلى الله بدينهم اللاجئين إلى النجاشي بإيمانهم، ولقي أشد العذاب أيضا على أيدي هؤلاء المشركين في قريش، ثم رحلوا مع إخوانهم المهاجرين إلى الحبشة مع هذا الوفد المؤمن، وحسن جوارهم عند النجاشي فاطمأنوا واستراحوا وشعروا بالأمن والسكينة عنده، حتى خيل لأم حبيبة اللي هي رملة، حتى خيل لأم حبيبة أن الأيام قد صفت لها بعد عبوس. تخيل خلاص الأيام بعد ما كانت عابسة أمامها أصبحت الأيام صافية، خلاص ما عادش في قدر، وكأنها تشعر بالنعيم والراحة والاستقرار لما تلاقيه عند النجاشي، إذ لم تكن تعلم ما خبأته لها الأيام. فقد شاء الله تبارك وتعالى أن تمتحن أم حبيبة امتحانا قاسيا تطيش فيه العقول، امتحان كان شديد جدا وعنيف جدا عليه، ذلك أن زوجها عبيد الله ابن جحش قد ارتد عن دينه وتنصر. الراجل تنصر، كيف هذا؟ هو ما كانش مسلم، ده المفترض اللي هاجروا الحبشة دول كانوا خلص مؤمنين، طب ده ازاي ارتد وازاي تنصر مع انه يحمل هذه العقيدة التي تلاها جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، والتي يعلمها جيدا ان عيسى عبد الله ورسوله، كيف تنصر؟ نقول ان هو اصلا لم يكن الايمان قد استقر في قلبه، وقد تزوج بام حبيبة لانه كان يحبها، ولم يكن دخوله في الاسلام دخول من اجل الدين، ولكن كان دخول من اجل الزواج. ولذلك لما هاجر الى الحبشة وجد انها قد اهتمت بدينها وزادت في عباداتها، وهو مطلوب منه أن يمارس نفس العبادات، ملا ولم يتحمل، فكفر والعياذ بالله بدين الله تبارك وتعالى وتنصر، وانكب على الحانات حانات الخمر يشرب فيها ويعاقر أم الخبائل فلا يرتوي منها ولا يشبع، وقد خيرها بين أمرين أحلاهما مر. خير أم حبيبة بين أمرين، إما أن تطلق وإما أن تتنصر، أي خيارين تختار؟ إما تتطلق أو تطلق. تتطلق تبقى قاعدة في بلد غريبة ليس لها فيها أحد، أو تتنصر. وجدت أم حبيبة نفسها بين ثلاث، يعني ثلاث خيارات. الخيار الصعب، فعلا خيار صعب، كيف ستفعل هذه المرأة؟ فإما أن تستجيب لزوجها فتتنصر وبذلك تبو بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا أول خيار. الاختيار الثاني أن تعود إلى بيت أبيها في مكة، لكن بيت أبيها ما زال على الكفر، تعذب وتؤذى وستتعرض للإثلاء والفتنة أيضا، وهو ما زال قلعة في الشرك والعياذ بالله. وإما أن تبقى في بلاد الحبشة وحيدة شريدة مطلقة ومعها ابنتها الصغيرة حبيبة، أي الخيارات تختار؟ تطلق وتقف في الحبشة شريدة طريقة هكذا. فآثرت رضا الله عز وجل عن على كل أمر، اسمع، فآثرت رضا الله عز وجل على كل أمر، آثرت رضا الله على كل أمر. إيه اللي قدمته؟ رضا ربنا. إيه اللي شغل بالها؟ رضا ربنا. قالت إن رضا الله عز وجل هو الأول. ما الذي يرضي الله عز وجل؟ لو كان الطلاق يرضي الله تطلق، لو ترجع إلى أهلها في قريش ترجع. آثرت رضا الله، هكذا العبد يجب عليه أن يقدم رضا مولاه، دائما ينظر ما هو الخير الذي يحبه الله عز وجل فيرضى به ويسلم أمره لله عز وجل. دائما الإنسان لما يكون في شدة يفكر إيه اللي بيرضي ربنا عشان أعمله، مش العادات بتقول إيه، مش التقاليد بتقول إيه، لكن ما الذي يرضي الله عز وجل حتى أقوم بفعله. أحيان كثيرة جدا يحصل عندنا حالات وفاة أو حالات أفراح، لكن أين نحن وأين التزامنا في هذه الأفراح أو في هذه الأحزان؟ في الأحزان هل نلتزم بأوامر الله؟ هل نلتزم بما يرضي الله عز وجل؟ ولا بنقوله عيب، الناس تضحك علينا، الناس هتكسفنا، بنقوله كده؟ في الأفراح ماذا نفعل؟ هل نخالف الشرع؟ نقول الناس هتاكل وشنا؟ مش كده؟ لازم نجيب واحدة تغني شوية، لازم نجيب مش عارف واحدة تطب الحبة، ولازم ولازم ولازم، هنعمل كده؟ المرأة تتنمط في فرحها، تبقى مثلا واحدة محجبة ولا تعرف الإسلام، ويوم الفرح تبص تلاقيها تتنمط، تشيل حواجبها وتحط على وشها المساحيق، وبعد ذلك تخرج للناس كاشفة الوجه وتقول ده يوم في العمر، ودي ليلة العمر، ليلة العمر تأديها معصية؟ لما هي ليلة العمر تأديها في معصية ولا تأديها في طاعة؟ تأديها في طاعة، طالما هي محجبة ومتسترة، إذا يوم زفافها أيضا تكون متسترة، تسدل على وجهها شيء حتى يخفيه، لا مانع أن تتزين لزوجها في يوم عرسها، لكن هل تبدي هذه الزينة للناس في الشوارع؟ لا طبعا، لابد أن يعني تحفظ نفسها وتلتزم بشرع ربها تبارك وتعالى. أم حبيبة رضي الله عنها آثرت مرضات الله عز وجل، رغم أنها ستطلق وستكون شريدة ومعها ابنتها حبيبة، من الذي ينفق عليها؟ من الذي يرعاها؟ من الذي يأويها؟ غربة فعلا، وهي في بلد أوشكت أن تطرد منها أيضا، فهي في غربة حقيقية، ومع ذلك تقدم رضا الله سبحانه وتعالى، لأنها تعلم أن الله عز وجل لن يتركها. هكذا العبد إذا قدم مرضات الله فإن الله ينصره. أنت دايما لما تدور على الحاجة اللي ربنا بيحبها وربنا بيرضى عنها وتعملها، الله سبحانه وتعالى يؤيدك وينصرك ويأخذ بيدك ويعينك بفضله وتوفيقه. فأزمعت البقاء في الحبشة، يعني لوت وقررت البقاء في الحبشة حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بفرج من عنده. ولم تطل مأساة أم حبيبة رضي الله عنها كثيرا، لم تطل، فلقد قضى زوجها نحبه وهو سكران مخمور، والعياذ بالله، سوء خاتمة. بعدما الرجل هاجر للحبشة كان بإمكانه حتى لو تزوج وأسلم للزواج كان بإمكانه أن يحسن إسلامه، كان ممكن أن هو يحسن إسلامه. إنسان ممكن يتزوج يريد الزواج، لكن بعد ذلك تتجدد النية وتتحسن النية فيريد وجه الله سبحانه وتعالى. كان في المسلمين الأوائل أناس يدفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال حتى يؤلف قلوبهم، هؤلاء الناس قوي إيمانهم وأصبحوا بعد ذلك لا يحتاجون إلى هذا المال، وحسن إسلامهم وأصبحوا من المجاهدين الباذلين لدين الله تبارك وتعالى. فكان من الممكن هو يعدل هذه العقيدة ويكون مثل حق لكن له آثر الكفر والعوذ بالله، ومات على الكفر، وهذه سوء خاتمة والعوذ بالله أنه يموت على الكفر ومخمور كذلك. ثم إنها ما إن أتمت عدتها منه حتى أتاها الفرج، ففي ذات ضحى أتت إليها أبرهة، وصيفة النجاشي، دي امرأة اسمها إيه؟ أبرهة، وصيفة النجاشي يعني رئيسة الخدامين عند النجاشي، طبعا الخدامين برضو لهم رئيس، فديت رئيسة الخدامين يعني امرأة ماهرة في الخدمة، كبيرة الخدامات، فأتت إليها وصيفة النجاشي وهي تحييها وتقول لها إن الملك يهديك السلام ويقول لك إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبك لنفسه. الله أكبر. انظر، بعد ما كانت شريدة طريدة معذبة مضطهدة تحمل ابنها تقاسي هذا الفرج، آثرت مرضات الله، حبت اللي عند ربنا، انتظرت الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. كيف يأتيها الفرج؟ لا يأتيها من داخل البلاد، من الخارج، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهي في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتابع أخبار الناس. هذا الزواج لم يكن زواج لشهوة ولا لرغبة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف العبء عن هذه المرأة. من يتزوج هذه المرأة؟ في وضعها ما أحد كان يتزوجها، أعرف ما حدش تزوجها، لكن النبي عليه الصلاة تقدم لخطبتها. انظر، كان فرج عظيم أن تكون بعد ما كانت شريدة طريرة أن تكون زوجة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى امرأة يأتيها هذا الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطبك، هتفكر؟ هتقول طب لما فكر؟ ما فيهاش لما فكر، دي مين تتمنى؟ لا شك إنها توافق مباشرة. يقول أيضا إن محمد صلى الله عليه وسلم قد خطبك لنفسه ووكل النجاشي أن يعقد له عليك. يعني مين وكيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النجاشي. يعني مين هيزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ النجاشي، هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم. فوكيني عنك من تريدين إن شئت، فلازم المرأة تعمل وكيل هي كمان. فاستطارت أم حبيبة فرحا وهتفت بشرك الله، بشرك الله بالخير، بشرك الله بالخير، طبعا طارت من الفرحة. ثم قالت لقد وكلت عني خالد بن سعيد بن العاص، ده أقرب واحد ليه، هو يلتقي معها في الجد الثالث أو الجد الرابع، المهم أنه هو ليه علاقة بس بعيدة جدا بيها، فهي لقت أقرب واحد ليها في هذه الغربة من هو خالد رضي الله عنه ابن سعيد ابن العاص. فمثل ما لقيتش كمين يبقى وكيلها؟ اي واحد من المسلمين، لا النجاشي يبقى وكيل الزوج وكيل الزوجة، اي واحد من المسلمين العدول. لو احنا مثلا في دولة اسلامية القاضي المسلم، ما فيش العالم المسلم، او اي رجل ممن يتقي الله عز وجل يكون هو وكيل هذه الزوجة ويكون بالولاية عنها. تقول فهو اقرب الناس الي. وفي قصر النجاشي اجتمع الصحابة المقيمون في الحبشة، طبعا ده احتفال رسمي، احتفال كبير بزواج مين؟ بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. فالنجاشي حب ان هو يعمل يعني منظر ويقوم بالواجب مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قصر النجاشي صلى الله عليه وسلم، مش بقى عمله في أي مكان صغير كده ولا في أوضة تحت السلم، لا، في قصر النجاشي دعا كل المقيمين في الحبشة من المسلمين، دول زادوا جدا عدد المسلمين في الحبشة زاد، ومع ذلك دعا كل من أسلم وأصبح مع المسلمين دعاهم في قصره ليشهدوا عقد أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع الجمع قام النجاشي وحمد الله وأثنى عليه وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في خطبة أم حبيبة لنفسه. فقام سعيد ابن خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وقبل تزويج، يعني عرض تزويج أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي وافق على هذا الزواج وأتم هذا الزواج وأقام لهم حفلا ليشهدوا هذا العرس. لابد أن هو يعمل وليمة، وليمة هذا العرس، إذا أقاموا مراسم الاحتفال وعقدوا العقد فعلا وتم، ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، والنجاشي أمهرها 400 دينار ذهب، دفع لها 400 دينار ذهب نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 400 دينار ذهبا على سنة الله ورسوله. أول عقد زواج على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة كان زواج مين؟ زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة رضي الله عنها. أول عقد زواج يتم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة. لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة رضي الله عنها. أعد النجاشي سفينتين من سفنه، سفنه الخاصة، وأرسل عليهما أم المؤمنين. اسمها بقى الاسم الجديد، كانت من شوية أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، وبكثيره رضي الله عنها، مش كده؟ رضي الله عنها، واحدة من نساء المؤمنات. لكن بعد هذه اللحظات أصبحت أم المؤمنين. اسمع، انظر هذه البشرة إلى هذا الشرف العظيم. لحظات أصبحت أم المؤمنين، بعد ما كانت امرأة عادية من النساء أصبحت أم من أمهات المؤمنين، لها حرمة ولها مقام ولها مكانة عند المسلمين بأسرهم. وأرسل عليهما أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وابنتها حبيبة ومن بقي عنده من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة اللي فضلوا عنده بعثهم مع أم حبيبة في سفينتين. كان أرسل معهم طائفة من الأحباش الذين آمنوا بالله ورسوله وتشوقوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم والتملي منه والصلاة خلفه. ناس كتير أسلمت في الحبشة نفسها كانت تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. النجاشي بعثهم حطوه في السفينة وأرسلهم أيضا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يقود هذا الركب. ثم أهدى إلى رملة أم المؤمنين جميع ما عند نسائه من نفيس الطيب والورس والعود والعنبر، يعني ادها معها جميع العطور اللي عنده. أي عطر هو جابه لزوجته وشيله جاب مثله وأعطاه لأم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. كما حملهم بعض الهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في جملة ما أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عصي من روائع عصي الحبشة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عصيان، بس مش عصيان بقى عصيان زي بتاعت المكان الزيت، لا، عصي من روائع عصي الحبشة، من أعظم وأفخم العصية التي يستخدمها الحبشة. فأمسك الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بواحدة، يعني مسك واحدة ليه هو حبسها له، وأما الثانية والثالثة فأهداهما إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. إدى واحدة لعلي وواحدة لعمر، واحدة تانية بقت معاه هو شخصيا، بس مش هو دايما اللي كان بيمسكها. ما مين كان بيمسكها له؟ بلال رضي الله عنه. كان دايما بلال يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يخبط عليه، يوم جاي واخد عصاية وماشي قدام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعصاية. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي السنة في أي مكان مش مسجد، يغرس العصاية في الطريق في مكان كسطرة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العصاية. فأي مكان كان يحط له العصاية أو يهش بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قبل ما يكون هناك بنيان ولا مساجد، يعني قبل ما المساجد تتبنى كده هو كان ممكن يصلي في أي مكان، ولذلك كان يضع السطرة والمسلم لما يجي يصلي يصلي يكون أمام السطرة. وهذه أيضا مما نعاني منه في مساجدنا، إن أخ يدخل يصلي ويجي في نص المسجد الله أكبر ونصلي والناس تعدي من قدامه، طب ما أنت كده هتأذي الناس. لابد أن تضع سطرة، إن حط حاجة قدامك تكون مرتفعة عن الأرض بحيث إنها تبقى ساتر، لو أراد الإنسان أن يمر فيمر من أمامك دون مشقة. وكان يمشي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العصا في الأعياد وغير ذلك. وأيضا النجاشي أخذ يراسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حلية عظيمة وفيها خاتم من ذهب. أرسل حلية عظيمة وفيها خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها عشان فيها إيه؟ عشان فيها خاتم من ذهب. ثم أرسل هذا الخاتم إلى أمامة ابنة بنته زينب رضي الله عنها وقال تحلي بهذا يا بني، تحلي بهذا يا بني. لا شك إن النجاشي رضي الله عنه كان له أثر كبير جدا في تثبيت دعائم وقوة المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة، كما أنه رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح، مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد قبله ولا على أحد بعده صلاة الغائب. فهذه أيضا من المناقب يعني ملك الحبشة أصحما رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب. فالنجاشي رضي الله عنه ورحمه الله كان له دورا كبيرا في دخول الإسلام إلى الحبشة وإلى أفريقيا، حيث مهل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمارسوا الدعوة وأن ينشروا دين الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن، فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخير والجنة، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا من عباده الصادقين. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.